قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا كباب وحود، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحود. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. أما بعد، لعلي أن أتحدث عن أهل هذا الصراط. من هم أهل هذا الصراط الذين ينبغي أن نكون معهم وينبغي أن نحرص على صحبتهم؟ فإن العبد يحشر يوم القيامة مع من أحب. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما من كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فأنت يوم القيامة مع من تعب؟ قال أنس: فوالله ما فرحنا بمثل هذا الحديث، لأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرغب أن نحشر معهم. وعندما نتكلم عن أهل الصراط المستقيم نرغب أن نكون معهم، نرغب أن نكون في عدادهم. لكن من هؤلاء؟ أربعة أصناف. الصنف الأول النبيون، الصنف الثاني الصديقون، الصنف الثالث الشهداء، الصنف الرابع الصالحون. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيون الذين هم أمناء الله على وحيه، جاءهم الوحي من عند الله عز وجل فبلغوا رسالة الله، وتركوا أممهم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. بل وهم أرحم بأممهم من أنفسهم، أي من أنفس الأمة. نجد الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الذي له هو يجعله للأمة يوم القيامة: أعطي دعوة مستجابة له ليدعو بها لنفسه، فادخر هذه الدعوة لأمته شفاعة يوم القيامة. بل وهو آخذ بحجز الأمم، الأمة، الحجزة هي معقد الإزار، الرباط، الحزام. قال: ما مثلي ومثل الناس إلا كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أخذ الفراش والدواب يتقحمن في النار، فأنا آخذ بحجزكم أيمنعكم من النار وأنتم تتقحمون فيها. فالأنبياء صدقوا مع أممهم ومكانتهم عالية، وقد اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم، وليس لنا خيار في اتباعهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل والسبيل إلى الجنة بطاعتهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فليس لنا خيار في اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن النبيون وينبغي أن نقتدي بهم وأن نسير على إثرهم. والله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. ونحن نشهد أن محمد رسول الله، ولا يمكن أن نؤدي هذه الشهادة إلا بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الصديقون الذين صدقوا بالرسل، صدقوا بأوامر الله قالوا سمعا وطاعة، صدقوا بالنواهي قالوا سمعنا وانتهينا، صدقوا بالأخبار، صدقوا بالأحكام فطبقوها. هؤلاء صديقون. ومرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة. وأول صديق في هذه الأمة أبو بكر الصديق، والله تعالى يقول والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به قال بعض المفسرين أبو بكر، لكن لعله أوسع. وأبو بكر كان صديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أقل من ليلة، ولا تقطع هذه المسافة إلا في شهر كامل وعلى ظهور الإبل، ورجع إليهم قبل الفجر وقال لقريش بأنه أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبأنه عرج بي إلى السماء، وعاد من السماء إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أخبرهم قالوا كيف يكون نحن نقطع هذه المسافة على ظهور الإبل في شهر؟ فاستدعوا أبا بكر وقالوا يا أبا بكر أما علمت ما قال صاحبك؟ قال ما الذي قال؟ قالوا يقول بأنه أسري به للمسجد الأقصى ورجع. قال هل حدثكم بذلك؟ قالوا نعم. قال أشهد بالله إنه صادق. فلقب بالصديق. وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعرابي، وكأن الأعرابي وجد من يزيده في السعر، قال الأعرابي لم أبعك يا محمد. قال كيف؟ قال هل لك من شاهد؟ قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك. قال هل حضرت يا خزيمة؟ قال لم أحضر. قال فكيف تشهد على شيء وأنت لم تحضر؟ قال يا رسول الله صدقناك فيما جئت به من عند الله عز وجل، أفلا نصدقك فيما بينك وبين الأعرابي؟ أشهد بالله إنك لصادق. ولذلك لقب بذي الشهادتين، يحضر عند القاضي خزيمة بن ثابت عن شاهدين رجلين اثنين عدلين رضي الله عنه بهذه الشهادة. وعبد الله بن سلام لما رأى الناس انجفلوا قال إن جفلت مع من انجفل في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال فنظرت إلى وجهه فرأيته وعلمت أنه ليس بوجه كذاب. إذن الصديقية بأن يكون الإنسان من أهل الصدق. نعم الصديقية درجة عالية ليست بالهينة. المرتبة الثالثة مرتبة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله، يريدون بذلك إعلاء كلمة الله عز وجل، لا يريدون دنيا، لا يريدون رياء، لا يريدون منصبا، لا يريدون عصبية، وإنما يريدون إعلاء كلمة الله عز وجل. فقتلوا في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، فكانت لهم منزلة عالية وكانوا على الصراط، لأنهم ماتوا وهم على الصراط ثابتون عليه، ولذلك منزلتهم منزلة عالية. يقول عليه الصلاة والسلام يقول بأن للشهيد 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض. وسبحان الله الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، أعلى مكان في الإسلام. والمجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، وهو قرين الإيمان، وهو الربح والتجارة الرابحة. الصنف الرابع الصالحون. والصالحون يصلحون بخمسة أمور: الأمر الأول بصلاح النية، والأمر الثاني بصلاح القول، والأمر الثالث بصلاح العمل، والأمر الرابع بصلاح البذل، والأمر الخامس بصلاح التعامل. فينال بذلك الصلاح، فيعيش في الدنيا صالحا ويعيش في الآخرة صالحا. والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا، وقد أمر بالعمل الصالح، وبه يصلح الإنسان، وبه تصلح له الحياة. وبه تستقيم له الأمور فيثبت على الأعمال الصالحة التي ذكرتها وهي مهمة في حياة الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا الصراط، وأن يجعلنا ممن يرافق هؤلاء الأربعة، وأن يجعلنا منهم، لأنها درجة عالية لكن بالثبات على صراط الله المستقيم، لنكون مع هؤلاء ونحشر معهم. وقد قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا، أي هؤلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.